عندكم ايش؟ عندكم ايش؟ يغفر الله لي ويغفر الله لي، لان ما عندي من الاسلام. صدق. قال حدثنا محمد بن عوف، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا الثاني عن ضمن بن سرعة رحمه الله بن، قال قال جبير بن خير، قال قال عياض بن غانم بن هشام بن حكيم: أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح نبي سلطان في أمر فلا يبدي به على اليسر، ولكن يأخذ بيده فيقر به، فإن قبل منه كذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. الذي هذا من هو؟ حدثنا محمد بن عوف. ما عندي هذا، أنا أريدك تقرأه. طيب. اقرأ. قال حدثنا محمد بن عوف، قال حدثنا عبد الحميد بن هشام عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الفضيل بن فضاله: يرده الى ابن عائد، يرده ابن عائد الى جبير بن نفيل عن عياض بن غنم، قال لهشام بن حكيم: الم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول: من كان له نصيحه لذي سلطان فليأخذ بيده فليطلب به، فان قبلها قبلها، وان ردها كان قد ادى الذي عليه. نعم، من كانت عنده نصيحه في سلطان فليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبلها قبلها، إن ربها كان قد أدى الذي عليه. باب سؤال الرعية عما يجب لوليها عليه. فحدثنا محمد بن عوف، وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه عن ضمر بن زرع عن شريح بن عبيد عن المقدام بن معدي كلب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون رجل على قوم إلا جاء يوم القيامة يقدمهم وهم يتبعونهم، يسأله عنهم ويسألونه عنه. وهذا يكون في اسم الضعف، لكن معناه يعني قريب من الصحة. عندنا حديث يا إخوة فيها أنه ما من وال على عشرة إلا يأتي يوم القيامة وهو مغلول يديه إلى عنقه، فكه يعني عدله أو أوبقه جوه، نجاه عدله أو أوبقه جوه. وفي الحديث الآخر المتفق عليه بارك الله فيكم: ما من والي يسترعين له رعية يموت يوم يموت وهو غاش برعيته إلا لم يرح رائحة الجنة، إلا لم يرح رائحة الجنة. باب ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها لله. قال حدثنا عتبة بن خالد، قال حدثنا عبان بن يزيد، قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن الرجل حدثنا من أبا سلمان عن أبي مالك قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء، الصبر نور وهدى وضياء. قال عندكم ايه؟ بعدين ما عندي صبر سكتوا على الاسم ده مش عندكم. قال حدثنا محمد بن بكر المحمدي، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا جعفر بن عثمان، قال حدثنا ابو رجاء، قال سمعت ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: راى من اميره شيئا يكرهه فيصبر. قال حدثنا ابو ربيع، قال حدثنا المحمد بن خليفه معنا. في سقط وجدك التكرار والطلاب على كل حال طبعاً أكرر مني. يقول حدثنا محمد بن الوقت المقدمة، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا جعد أبو عثمان، قال حدثنا أبو رجاء، قال قال سمعت ابن عباس يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابو رجاء من أمير هشام يكرهه فليصبر. قال حدثنا أبو الربيع، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن انس: استودع رسول الله عليه الصلاه والسلام الانصار ثم قال: اما بعد انكم سترون بعدي اثره تصبروا حتى تلقوني، اثره يعني استئثار من الملوك والحكام والسلاطين بالاموال والدنيا. وهذا الغالب على السلاطين والحكام، انهم يستاثرون. ليس هذا في الزمن فقط المعاصر، لا، هذا من قديم. والواجب على الرعيه الصبر. ادوا الذي عليكم واسالوا الله الذي لكم. قال حدثنا ابو موسى، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال سمعت يحيى بن سعد يقول سمعت انس بن مالك يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر نحوه. قال حدثنا وهب بن وقيع، قال حدثنا خالد بن عبد الله عن مضر عن ابي الجهم عن خالد بن غدان عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت يا ابا ذر اذا كنت في قوم يستاثرون عليك بالفيل؟ قال قلت والذي بعثك بالحق، اذا اخذ سيفي فاجاربه حتى الحق بك. قال اولا ادلك على خير من ذلك، تصبر حتى تلقاني. هذا الحديث اسناده في ضعف لكن معناه صحيح في احاديث اخرى. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه، قال حدثنا عطر بن من؟ ابن القاص عن مطلق عن ابي الجهل عن خالد بن وهبان عن ابي ذر عن النبي عليه الصلاه والسلام في الجو. باب ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام في الخارج على امته، يعني في الخارج على الخليفه على الوالي على جماعه المسلمين، كما خرج الخوارج على الامام علي رضي الله عنه، واتفقت كلمه الصحابه رضي الله عليهم على قتالهم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا محمد بن بشر عن مجالس عن زياد ابي ابن علاقه عن اسامه بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين امتي وهم جميعا فاضربوا راسه كان من كان. قال حدثنا اسماعيل بن سالم الصائر، قال حدثنا ابو شيبه عن مجالس عن زياد ابن علاقه عن اسامه بن شريك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج على امتي وهم جميعا فاضربوا كان من كان. قال حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا ابو داوود، قال حدثنا شعبه وابو عوان عن زياد بن عناق سمع الفجر سمع النبي عليه الصلاه والسلام او انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول الناس تكون هناء وهناء، يعني ايه؟ يعني الاختلاف تنازع وخروج على الوالي، فمن اراد ان يفرق امر الامه فهم جميعا فاضربوا راسه بالسيف كائنا من كان. باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الخلافه في قريش، وهذا هو الاصل. فاذا كان القرشي فاسقا او كافرا او ليس باهل فلا باس ان يتولى الخلافه غير القرشي، لكن بشرط ان يكون اهلا. وكما قلت لكم ان الاماره والولايه تثبت بعده اشياء، بالتنصيص، على التنصيص. نص ابو بكر الصديق على عمر على اخوه قبل ان يموت، طيب، او باختيار اهل الحل والعقد، او تغلب عليها بشوكته، تغلب عليها بشوكته، تغلب عليها بشوكته. طيب عندما يريدون ان يختاروا من وجد القرشي الصالح العالم الفقيه العارف بالسياسة وأمورها وخباياها محنك، يقدم. فقد القرشي وجدنا غيره، ها؟ كان عمر يقول لو كان سالم مولى حذيفة مولى حذيفة حيا لوليته، وكان ايه من الموالي، وكان من الموالي، وكان ايه من الموالي. والحديث الاحاديث الاخرى تقول اسمع واطع وان تامر عليك عابد حبشي. طب العبد الحبشي هذا ليس من قريش، ليس من اهل البيت. انا يقول الخلافه في قريش الى قيام الساعه، وفي الحديث الاخر الخلافه في قريش ما بقي في الناس اثنان، ما بقي في الناس رجلان سيحكمان، رجلان فقط في العالم كله، فالوالي عليهم يكون من قريش. قال ليه بقى؟ لأن رأي الرجل منهم برأي رجلين من غيرهم، كما في الحديث الذي سيأتي أيضا هنا في الباب هذا، سيصف الإمام بن أبي حاتم طائفة كبيرة من الأحاديث تحت هذا الباب. يقول حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا ابي، قال حدثنا شعبه عن حبيب بن الزبير انه سمع عبد الله بن ابي الهذيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمرو، قال قال رجل عند عمرو بن العاص

عن أبي قال حدثنا الزبير قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من ملك أو ملكا من قحطان. فغضب معاوية فقام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا يحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوليكم هكذا فأولئك ليس عندك الله فأولئك جهالكم وإياكم والأماني التي تضل أهلها. فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأمر في قريش هذا الأمر إشارة إلى الخلافة والولاية العظمى. هذا الأمر في قريش لا يعافيهم أحد إلا كبر الله على وجه ما أقاموا الدين لما داموا صالحين يعني علماء فقهاء محنكين وما إلى ذلك. وهل بقي في الناس من قريش أحد؟ هل تعلمون أحد؟ فينه؟ في بنيان يعني في مصر فين هم يعني أحسن هم كثيرون لكن في مصر قليل هم كثيرون في بلاد الحجاز كثيرون في بلاد اليمن كثيرون في مصر هنا أعلم عددهم قليلا وسهل جدا الوقوف على المسألة بسهولة. الشيخ أحمد شاكر العلوي الأهل البيت العلوي لا نعلم الشيخ أحمد شاكر من أهل البيت رحمه الله تعالى مشهور لكم من الأذكياء أنتم إذا رحتم مكة والذين رزقتم كثيرا كان في واحد مصري عرض علينا سبعه ممكن لو راح من هنا الى الركن ده يمشي بالنسبه معه يلف يعني اقصد كل واحد منهم ممكن ان يقف على نسبه السنه في مجمع العباسيه مجمع الوقوف على النسب سهل جدا في القاهره مبنى في العباسيه هل المقصود بالقريش يعني هم احرص الاجابه ولا قريش الى خيار الساحه؟ ما يقدر يتسع على المقصود يعني واحد اصلا قريش هناك من قريش هناك من قريش عاشوا 240 سنه في قريش هل اربع من قريشيه ولا لابد ان يكونوا من ان يقرصوا بالله؟ يعني هو اصلا نسبهم بيتواصل نسب الرواه وبحافظ النسب بتاعته يقول انا فلان ابن فلان ابن الاباء دول والاجداد كلهم مرجعهم إلى الحسن أو الحسين مثلا أو ممكن يرجع إلى قريش عامة ليس إلى البيت خاصة وهذا كثير. فكما قال هنا محمود الأنساب محمود والناس الناس مؤتمنون على الأنسابين فمن ادعى نسبا وكان يعني يعقل هذا الادعاء فلا يجحد كان يعقل بس كان بشرط يكون امينا يكون قطاع يعقل هذا النسب فلا باس. الناس مؤتمنون على انسابهم يعني بعض الناس يحفظ انا عاشرت بعض الناس يحفظون الى 20 و25 من ابائهم واجدادهم. احنا لو سالتموهم ده فلان ابن فلان الثلاثه الرابع وبس خلص انتهى الموضوع. يقول لك الرباعي يقول لك ثلاثه لا انا فعلا عاشرت الناس شيبان كبار يسلسل نسبه الى 20 و25 ايوه ذكرت انا ايضا كنت اريد ان اقول في بلاد الصعيد اشراف كثير من قريش في بلاد الصعيد ما زالوا الى اليوم. طيب يقول بارك الله فيكم يقول ايه في اخر حديث ما اقاموا الدين ما اقاموا ايه ما

هكذا تجعله في الألف. أيوه أنت عايز إبراهيم تفتح في الألف تجد إبراهيم. أنت تريد مثلا أحمد في الألف. أنت تريد مثلا صالح في الصاد وهكذا. معنى إخوة يكون معكم هذا الدفتر وأنتم شباب وأنتم كهول وأنتم شيبان لا يفرقكم حتى أن تتوسلوا القراءة. بهذا تحفظون أسماء الرجال دائما. يكون معنى هذا الدفتر دفتر مثلا قدر 200 صفحة. كنا نفعل دفاتر إخوة في اليمن لا نشتريها من المكتبة جاهزة، بل نأخذ الورق ربط الورق وننشئ إلى رجل مجلد ونقول جلد لنا هذا دفتر فيفعل له كعبا متينا. يموت الشخص وهذا من وراءه بقى. فهيكون ورق كبار هذا العرايض بيسموه. نشتري المكتبة هكذا ورق مسطر معروف العرايض هذا ونمشي للمجلد ونقول جلد لنا هذا الدفتر. حط تكون جميع معلوماتك في الدفتر يحفظ الدفتر ويبقى الخط يبقى زمانا بعد صاحبه وصاحب الخط تحت الأرض من فوق. فهكذا فنون الرجال دفتر على زكي الله خير. طيب رقم كم يا شباب؟ ما شاء الله ما شاء الله. ترون لو أن نقرأ هذا في غير هذا الوقت ما اتسع لنا. البكور في بركة. ربما شخص يجلس الدرس وهو متملك أو كان سهران أو كان كذا أو كان كذا ولا يدري أن هذا الوقت هو أقرب الأوقات وأوسعها. هذه الطائفة من الأحاديث والأسانيد لو قرأناها بالنهار ما كانت فيها هذه البركة التي نلمسها ونجدها. طيب يقول هنا بارك الله فيكم في رقم 60 حدثنا 63 قال حدثنا يونس بن حميد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عباد عن عبد العزيز بن رفيع عن عامل بن مليكة عن عائشة قالت قال لي رسول الله عليه السلام في مرضي الذي مات فيه ادعي لي عبد الرحمن بن ابي بكر حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه لا يختلف عليه احد بعدي. ثم قال ادعيه اعاذ الله ان يختلف المؤمنون في ابي بكر. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن عبد الملك بن عمير عن ابي برد عن ابي موسى. كل هذه الاحاديث التي نقراها في خلافه ابي بكر او الاشاره اليها يعني يغتاظ منها الرافضة والشيعة لا يحبونها. ابن ابي عاصم عمدا يطير في هذا الباب عمدا يسرد هذه الاحاديث. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن عبد الملك بن عمير عن ابي برد عن ابي موسى قال مرض رسول الله عليه الصلاه والسلام اشتد مرضه فقال مروا ابا بكر ان يصلي بالناس. فقالت عائشه يا رسول الله ان ابا بكر رجل رقيق ومتى يقوم مقامك لا يستطيع ان يصلي بالناس. فقال مروا ابا بكر ان يصلي بالناس فان كنا صاحب يوسف فان كنا صاحب يوسف. قال فصلى بهم ابو بكر في حياه رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال الحسن بن علي قال حدثنا الشباب قال حدثنا ابو عبد الله الباهلي عن غياث بن سفيان عن عبد الرحمن بن سابق الجمحي عن سعيد بن عامر الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر وعمر تعالى امرت ان اواخي بينكما بوحي انزل من السماء فانهما اخوان في الدنيا اخوان في الجنه فليسلم كل واحد منكم على صاحبه وليصافحه. فاخذ ابو بكر بيد عمر فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون قبله ويموت قبله. لكن هذا يقول اسناده ضعيف مظلم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن ابي عائشه ان عمر قال لابي بكر لا بل نبيعك وانت سيدنا